لا يجوز ختم القرآن بأكثر من شهر، أن يجب أكثر من الشهر، وهذا الخبر الذي لا يختم القرآن بشهر، فما دون مؤاخر القرآن أتجول لذات الوقت. هذا هو الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يختم القرآن بليل، لا يخلف يوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أختم بشهر، فقال إنه يختم أفضل من ذلك، أختم بشهرين، قال له يختم أفضل من ذلك، أختم بعشر. قال ابن مسلم رضي الله عنه اكتبوا بها قال ثم قال الله بعد ذلك اكتبوا بها فهي قدره كل جامعه وفي اربعين يوما يجمع الروايه في اربعين يوما اما قول الاسلام ان هذا الوقت قد يخشى عليه من الخطر العظيم يجب على كل ما عليه ان يتعالى كما قال الجامعه من الخطر العظيم فاذا معه المده قد يلزم عليه ان يحكم الله يقول جل وعلا ان هذا القران ياتي الا في يوم يقول معنا في دارة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.